بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عندما أشكل على صدور هذه الرواية، رواية حفص بن غياث، التي يظهر منها القول بجواز الشهادة بمجرد اليد على أساس التنظير، أو لنقل كما قال بعضهم الاستدلال بجواز الشراء من صاحب اليد على جواز الشهادة له بالملكية، صحيح؟ أشكلوا كما مر علينا في الدرس السابق لأن هذا لا يصح، إذ يلزم منه التدليس والكذب في أخذ أموال الناس. ليش؟ شلون يلزم منه التدليس والكذب في أخذ أموال الناس؟ ليش؟ قالوا لأنه اليد لا تورث علما تاما، ومجرد جواز الشراء منه لا يعني أنه مالك واقعا لهذا الشيء، لهذه العين، فكيف أشهد بأنه مالك لها؟ ليس ما عندي علم وجداني بملكيته لها، ما عندي علم يقيني، ما عندي علم بالحكم الواقعي حتى أشهد وأقول أنها له. فإذا كان لمجرد جواز شرائي هذه العين منه، ها، جاز لي تبعا لذلك القول بأنها له، وأنا في الحقيقة ما أدري، ما عندي علم كما أنها له، هذا تدليس وكذب في أخذ أموال الناس. شيخ ناصر مكارم قال ليس كما تذهبون، القضية ما فيها لا كذب ولا تدليس. ليش؟ لأنه هو في الحقيقة ما رايح يقول أنها له لمجرد أنه جاز له الشراء، لا مو هذا مراد الإمام. في الحقيقة جاءته العبارة، قال جواز الشهادة، ماذا العبارة اللي جابها؟ جواز الشراء، مو جواز الشهادة، جواز الشراء لم يستدل الإمام عليه السلام بمجرد جواز الشراء، لا، بل استدل بجوازه، جواز الشراء مع ترتيب آثار الملك عليه، ها؟ لاحظين؟ لاحظوا هذه حتى بنتقل إلى بحث اليوم. يقول هو في الحقيقة استدل الإمام مو بجواز الشراء فقط على جواز الشهادة، استدل بجواز الشراء مع ترتيب آثار الملك على تلك العين، لاحظين؟ ها؟ مع ترتيب آثار الملك، هذا المركب استدل به الإمام على جواز الشهادة. هم يقولون من وين هذا الكلام اللي كان تأملنا أمس احنا في هذا السياق؟ من وين هذا الكلام؟ الإمام قال هذه نص العبارة، قال أرأيت، وين قال إنه كذا، قال أبو عبد العزيز فيحل الشراء منه، قال نعم، قال فلعله لغيره، ثم قال من أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد ذلك الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجب أن تنسبه إلى من طار ملكه من قبله إليك. ناظر مكارم يقوله في الحقيقة ما الإمام ما استدل فقط بجواز الشراء، جواز الشراء بضمينة ترتب أو ترتيب آثار الملك عليه، هذا الجواز مع الضمينة بهما استدل الإمام على جواز الشهادة. يعني في الحقيقة جواز الشراء دللنا على أنه مالك، فلما علمنا أنه مالك بنحو ما شهدنا بأنه ملك له، صح؟ هذا البحث الذي تم بالأمس، لاحظت الفرق بين يعني بين هالمعنيين. هني دي يقول وقد يقال، قال على ما جاء به هو من البحث، هذا التطوير يقول بناء على كلامك هذا أنه شهد أنه جاز له الشهادة بالملكية لأن جاز له الشراء مع ترتيب آثار الملكية. يقول إذا قلنا ذلك ولو قيل أنه لا يجوز للمالك إلا إذا كان الحال هذا، ها؟ لا يجوز له الحل، ولو قيل أنه لا يجوز للمالك إذا كان الحال هذا الحل على نفس الملك، بل عليه أن يحلف على السبب وهو شراؤه من ذي اليد المحكوم ظاهرا بالملك، فلا يجوز الاستدلال بالحلف على جواز الشهادة. صح، لاحظ العبارة، قرأوا في الكتاب. يقول هنا مو قال الإمام قال يجوز له أن يحلف، هم يريد يقولوا شنو؟ يريد يقول النتيجة أنه من أين لك القول بجواز الحل؟ هذا جواز الحل يتعارض مع الأصول وعلى كثير من النصوص الخاصة والعامة، ولهذا نقول أن الرواية هذه ما قدرت على المعصوم أصلا. شلون نروح نقول مجبورة بعمل الأصحاب؟ ليش؟ يقول في هالحالة ما يجوز له الحل، هو يجوز للحلف على السبب وعلى النتيجة. شنو هو السبب؟ يقول بل عليه أن يحلف على السبب وهو شراؤه من ذي اليد المحكوم ظاهرا بالملك. يعني هو الآن هو لاحظ من مسألة دقيقة، يريد وصل النتيجة أنه ما يجوز للشهادة لمجرد أنه يجوز له الحل لا يجوز له الشهادة على الملكية. أنا يجوز لي أحلف بأن هذا لي لأنني اشتريته من الشيخ عبد الشيخ عبيد، ملاحظين أنه يجوز لي أن أحلف بأن هذا لي على اعتبار ان انا جاز لي ان اشتريه من طرح، ملاحظين؟ هذا جواز الحل ليس دليلا على جواز الشهادة. ليش؟ لانه انا يجوز اشكالهم هذا يجوز لي ان احلف على السبب. يعني شنو احلف؟ ان انا والله اشتريته من الشيخ حبيب، ها؟ وجواز شرائي انا من الشيخ حبيب اللي على اساس ذلك حلفت، هذه دليل على الملكية ظاهرا مواقعا. فجواز حلفي على السبب الذي يظهر منه الملكية ظاهرا لا يعطيني الحق في الشهادة على انه مالك له. لاحظوا الاشكال شنو؟ إذ أنه لا يجوز لي أن أحلف أن هذه العين للشيخ حبيب، أنا أحلف أنني اشتريت هذه العين من الشيخ حبيب، وحلفي هذا دليل على أنه مالك ظاهري، ظاهرا يملك. فإذا كل اللي أنتجت لنا هذا الحل بالملكية الظاهرية، فكيف أنا أروح أشهد بأن بالملكية الواقعية؟ الحلف لا يثبر الملكية الواقعية، يثبر الملكية الظاهرية، فكيف أنا أروح أشهد بالملكية الواقعية؟ فهي يقولوا أنه الاستدلال لا بجواز الشراء صحيح ولا بجواز الحلف صحيح، لا مصبح له، لما يجوز الحلف على الملكية الواقعية في المقام أصلاً، وجاز الحلف على الملكية الواقعية جازت الشهادة، ما جاز الحلف لأنه لم يحلف، ليش؟ لأنه متردد، إذا لا تلكف ولا تشم مثل ما مر علينا في الروايتين عن رسول صلى الله عليه وآله وعن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الحلف الظاهري والملك الظاهري كذلك يجوز إذا كان الحلف الواقع والحلف. بس هو ما يحلف، ها أحسنت، الحلف يحلف ليش؟ يحلفه هذا مو على أن الشيخ حبيب 100% مالك للعين، وإنما يحلف على أنه اشترى العين من شيخ حبيب، وحلفه وشراؤه دليل على أنه ظاهر شيخ حبيب يملك هذه العين مو واقعا. فأنا أروح أشهد عند القاضي، أجل الشيخ سعيد وأشهد عنده، أقول لنا أنا أشهد ها بأن الشيخ حبيب مالك لهذه العين، علي أساس ما أقدر أشهد ظاهرا، ظاهرا ما أقدر أشهد ظاهرا، يريدهم عندي شهادة واقعية، هذا الإشكال في جواب على هذا الإشكال. فالشيخ ناصر مكارم أجاب عن الإشكال، قال هو هذا اللي أجاب عن الإمام، هو هذا اللي أجاب عن الإمام، الإمام قال نعم يجوز الشراء ويجوز الحلف ها ويجوز الشهادة، مع أن الرتبة التي نحرزها من كل ذلك الملكية الظاهرية يجوز. ليش؟ لأنه لو لم يجز الشراء ولو لم يجز الحل ولو لم يجز الشهادة ما قام للمسلمين سوق. الشيء اللي أسس الإمام الصادق سلام الله عليه، الشيء الذي بينه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ فسواهم من عندكم أنه ما يجوز، تقول تفرقون بين جواز الشهادة وبين جواز الشراء وجواز الحل، تقول بأن الشهادة جواز الشراء وجواز الحل لا تثمر لنا، لا كل منهم لا يثمر لنا إلا ملكية ظاهرية، والشهادة على الملكية الواقعية فلا يجوز، لا يجوز لا الحث على الملكية الواقعية ولا الشهادة على الملكية الواقعية. يقول هذا إشكالكم هو اللي جار عنا الإمام، يعني الإمام قال لا فقرنا هذا ولا هذا ولا هذا، ولأنه لو لم تجز لو لم يجز الشراء ولو لم يجز الحال ولو لم تجز الشهادة ما قام للمسلمين سوء. فالتعليل اللي قال الإمام هو في هذا السياق، لاحظتوا جاءتنا وانتو تأمر شوف بالرواية، مو هذا الإمام اللي يريده، اللي احنا هني يمكن نشكل على الكلام اللي ذكر أمس الشيخ ناصر مكارم، وهم أشكلنا عليه أمس، لأنه قال أن الدليل أن الاستدلال الذي استدل به الإمام قال ليس مجرد جواز الشراء منه، الإمام ما استدل بجواز الشراء منه من صاحب اليد على جواز الشهادة له بالملكية، مو هكذا استدل الإمام، الإمام استدل بجواز الشراء من صاحب اليد بضميمة تركيب آثار الملك عليه بكليهما استدل على جواز الشهادة. أقول الجواب اللي جاوب ناصر مكارم الآن على الإشكال الثاني هو جواب عليه بالنسبة للإشكال الأول، أن ما نحتاج إلى الضميمة. قل هذا الكلام اللي قلته هو اللي أجاب عنه الإمام سلام الله عليه، الإمام هم كذلك قال أنه لو لم تجد الشهادة لمجرد جواز الشراء منه ما قام للمسلمين سوق أيضا. لاحظتم شيخنا؟ قال فالشهادة والحلف على الملك الواقعي القطعي غير ممكن إلا في موارد شاذة. لاحظتم؟ غير ممكن إلا في موارد شاذة. فلو قلنا بحصرهما على خصوص هذه الموارد ما قام للمسلمين سوق. إذا أنا بجي بحلف بأن هذا لفلان، ها؟ ما جاز لي أن أحلف بأن هذا لفلان، عفوا أن هذا الملك لي، وما جاز لي أن أشهد أن هذا لفلان إلا إذا أحرزت الملكية الواقعية القطعية. يقول بهالشكل ما قام المسلمين سوق. ليش؟ لأن يعني شواهد أو يعني موارد شاذة جدا قليلة جدا يمكن لنا العلم فيها بالملكية الواقعية، لأن ما في شيء يصل إلى أحد إلا وهو مسبوق بيد غير العالي غالبا. عرفنا أنه انتقل إليه بمفوض شرعي صحيح. فلو توقف الحلف وتوقفت الشهادة على الملكية الواقعية ما قام المسلمين السوق. إذا المقصود إمام ما قام المسلمين السوق كفاية الملكية أو ظهور الملكية الظاهرية. واضح؟ قال كذا: وأمكن الدعاء كل أحد على غيره ولم يكن له إثبات حقه لا من طريق إقامة الزينة ولا من طريق الحل، ومقتضى ذلك اختلال النظام وعدم قيام السوق على أساسه. واضح؟ يقول لو قلنا الجواز في كليهما الحلف والشهادة على الملكية الواقعية لاختل النظام، وكل واحد ما صار بإمكانه أن يدعي على غيره، وما كان بإمكانه أن يأخذ الحق من غيره، لأن كل شيء ظاهري ونحن نحتاج إلى القضية الواقعية. فلا يحلف أنه لي أثناء الادعاء والتناظر، ولا يشهد أنه لفلان أثناء أيضا التناظر والتشاح. معنى ذلك شنو؟ ففي الحقيقة الشهادة والحلف لا تكونان إلا على الملك الظاهري القطعي الثابت بمقتضى اليد، ولا يعتبر هنا أزيد من ذلك. أحسن. فلا نصل لنتيجة، لا يمكن الحل، لا يمكن الشهادة، لا يمكن أن أخذ حقي منك، لا يمكن أن تأخذ حقك مني، لا يمكن أن أتعامل معك، لا يمكن أن تتعامل معي. ما قام المسلم سوق اختل النظام. ولا تقولوا أن هذا ألزم منه الكذب والتدليس مثل ما قال صاحب الجواهر. لا، لأن العلم الظاهري هذا ما نقدر نقول بعد العلم الظاهري، نقدر نقول هذا الحكم الظاهري، هذه الملكية الظاهرية كافية في رفع إشكال التدليس والكذب في أخذ أموال الناس. إنما يكون هناك كذب وتدليس إذا ما كان في شنو ظهور للملكية أو معرفة بالملكية الظاهرية. صحيح تكون في تدليس، أما إذا كان أحرزنا ولو هذا الشيء ما يصير في تدليس، وإلا لكانت الآن كل معاملات الناس تدليس في تدليس وكذب في كذب، يعني ولا معاملة غالبا قائمة على أساس الملكية الواقعية القطعية. هذا يشكل فيه على صاحب الجوار أنه شوف في كتابك تتجوز كل شيء، كل معاملة عندك جائزة، مع أنه كل هذه المعاملات أو غالبا قائمة على أساس الملكية الظاهرية مقيمة على أساس الملكية الواقعية القطعية. فبالتالي لا يلزم ذلك تدليس، ومن الواضح أنه لا يلزم الكذب والتدليس وإبقاء الحقوق من الشهادة على الملك بمجرد اليد هنا بعد قيام بعد قيام هذه القرينة العامة الظاهرة عليها. فتدبر جيدا، الشارع المقدس قال لنا هنا الملكية الظاهرية كافية يجوز أن تشهد، يجوز أن تشتري، يجوز أن تبيع، يجوز أن تحلف، ها؟ فهذه قرينة كافية في رفع إشكال التدليس والكذب في أخذ أموال الناس. إذن قال فهذا الحديث الشريف اللائق منه آثار الصدق دليل على المطلوب مع برهان عقلي متين أورده الإمام عليه السلام في خلاله، وهو الذي ذكر أنه مجاز الشراء وبالتالي جاز الحل، جازت الشهادة. ولو لم تجز هذه الأمور هذه الموارد الثلاثة أو واحد منها إذا ما قام للمسلمين سوء. فالدليل الخاص كافي، إذا الدليل العام إنه كافي في القول بجواز الشهادة في مثل هذه الموارد بمجرد اليد، مو كافي منه. ليش؟ لأن ما عندنا دليل عام في الحقيقة بالذات في المقام يدلل على قيام الأمارات مقام العلم، ولكن الدليل الخاص وهو رواية أو معتبرة حفظ بن رياض كافية في الدلالة على ما نحن فيه، حيث تجوز الشهادة بمجرد اليد، لأنه يكفي في مثل الشهادة الملك، إحراز الملك الظاهري، ولا يجب إحراز الملك الواقعي القطعي. هناك إشكالان آخران نبحثهما إن شاء الله في اليوم القادم على الرواية، وننتهي إن شاء الله من هذا المبحث ونروح إلى مسألة أخرى. صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.